ثم بالمحيط ديالنا اللي كنحتكوا به صباح وعشيه وهو البيئه ديالنا. ولذلك الله عز وجل راه مقابل الجهه الاخرى، ما ترفدهاش انت الهم اكثر من القياس، رفد الهم الموضعك. الله تعالى دارك هنا باش تخدم هنا، لهيه دار فيه ربي اللي يخدم لهيه. ايش شغلك؟ واش انت غادي ترفد الهم لسيدي ربي سبحانه؟ هذا غلط كبير. كل منطقة إلا وبعث الله فيها من يجدد لها أمر دينها، كيناش البلاصة الخاوية إطلاقا، وإلى خاوية راه الله عز وجل يمهد لها أمرا حكمة. وما تدري أنت تخدم هنا ولا على الله عز وجل يجيب لك من آخر البلاد واحد اللي تأثر بك هنا ويدي الشعلة اللي هي. أما اللي بغيت تشعل كل شيء راه ما تشعل حتى وحدة. فإذن أرتبنا الكلام من قبل وتكلمنا على أن الإنسان ينبغي أن يقرأ باسم ربه. ندير واحد المراجعة دابا مختصرة باش نعرفوا هذا الكلام ديال اليوم الحلقة ديالو فين جات. وقلنا بأن الإنسان خصو ينطلق باسم الله عز وجل مرتبطا بالله ويقرأ المفاهيم. وحنا قلنا القراية راه ماشي هي القراية، الله عز وجل قال سيدنا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق وعمره ما قرأ. والراجح عند المحققين أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو ما كيعرف يكتب ما كيعرف يقرأ، ولكن قال له اقرأ باسم ربك. واش كيكلفوا شي حاجة اللي فوق طاقته؟ هذيك القراية ديال المفاهيم، يعني أن الفهم ديالك يفهم، وأنك في الحركة ديالك الدعوية والعمل ديالك تكون مرتبط بالله عز وجل خالق الكون الذي خلق، تسند كل شيء لله باش كتقوى عقديا وكتنطلق بقوة، حتى حاجة ما تقدر توقف قدامك وحتى حاجة ما تخلعك. ثم بعد ذلك جات القواعد ديال سورة المدثر اللي كتعطيك واحد الدفعة أخرى. من ما أسست العقيدة التصورية ديالك وديال الوجود ديالك في إقرأ، كتجي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أعطتنا قواعد عملية وحدة شدة في وحدة، وحدة نتيجة على وحدة، العملية ديال التغيير هالمتطلبات ديالها وهالمزالق ديالها. فين يمكن يوقع لك الخطر؟ ها الدخلة ديال إبليس ولا تمنن تستكثر، ها الأثر ديال الناس والفتنة ديال الناس ولربك فاصبر. ثم قبل ذلك هالأشياء اللي خصك تنى منها وتكون مصفيها من تصفية العقيدة وتصفية النفس من الذنوب إلى آخره مما تكلمنا عنه. وبعد ذلك من اللي الإنسان كيشد القواعد ديال الخدمة، هذه الأدوات باش غادي يتحرك ويخدم، خصو يعرف باش يبدأ، خصو يعرف باش يبدأ. جات الأولويات الدعوية وتكلمنا على جوج الأولويات كبار، القرآن وقبل السنة. ماشي السنة لا، لا السنة نعم، ولكن القرآن أولا عند السنة اثنين، والفرض قبل النافلة. وما نكونوش مقلوبين في مخنا، تهتم بتفاصيل السنة واجبات كبار في القرآن مازال ما خدامينش بيهم، هذا غلط. تهتم بجزئيات صغيرة في النافلة والفرائض الكبار باقي مع وجههم، هذا غلط. لا في الالتزام ديالك الشخصي ولا في الدعوة ديالك للناس. مخاطبة الناس بالقرآن قبل السنة، مخاطبة الناس بالفرض قبل النافلة، وبعد ذلك فين تخدم؟ في مكناس. إذن ها الخدمات تركبت، بقات خصك تنزل الواقع، الواقع ديالك هو مكناس. لتنذر أم القرى ومن حولها وأنذر عشيرتك القربين. وخمم ورفد الهم للمدينة ديالك وللناس ديالك، وخص يكون عندك إحساس ديال الحوت. إحساس ديال الحوت اش كنقصد به؟ الحوت كيعيش في واحد البركة مائية أو بحر أو واد، إلا تخلط عليه الماء كيحس به، لأنه عايش في واحد الفضاء مائي. إلا تخوض، إلا سخن، إلا برد كثر من القياس اللي هو مولفه، إلا تلوث توسخ من اللي يزيد كثر من القياس كيموت وكيطلع للفوق صافي. فراح حنا بحال داك الشيء تماما، حنا نطلبوا الله تعالى نكونوا مدينين ونصلحوا حوالنا الدينيه، ولكن رحنا عايشين في واحد الفضاء راه بحال الحوت، راه الا كثر علينا الوسخ الوسخ الوسخ راه حنا نموتوا ونجيفوا ونطلعوا للفوق ونتلاحوا. فلذلك بنادم يكون هذاك الهوى اللي عايش فيه، هذاك الماء اللي عايش فيه، رد له البال مزيان، خصو يعرف واش كيتنقى ولا ما كيتنقاش، ولا كيتوسخ اكثر ما كيتنقى. ولا كيتوسخ اكثر ما كيتنقى اذا راك في الخطر، تكثر في الهم بزاف، كيفاش تحل مشكلتك المحليه؟ فاذا هذه مرحله اخرى خصنا نوعاو بها، وقنطره اساسيه خصنا نجتازوها ونتجاوزوها باش يكون عندنا واحد الاحساس بالمجال ديالنا وبالمدينه ديالنا، ونهتم كثيرا بالبيئه المحيطه بنا ونخدموا فيها. اولا واخيرا